بسم الله أحمده وأستعينه وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد وبعد. فقد انتهينا في اللقاء السابق عند خواطرنا حول قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعرفنا معنى الخلق وهو أنه الإيجاد على التقدير المناسب للحكمة في المخلوق، فكل شيء أوجده الله أوجده على نظام يؤدي المراد منه أداء، بحيث لو أردت أن تعرف ذلك، لو أن الأرض اقتربت من الشمس أكثر مما هي الآن بأي قدر من المقادير لاختل نظام الحياة فيها، وإن بعدت لاختل نظام الحياة فيها، فإن قربت نكاد نحترق وإن بعدت نكاد نتجمد من البرد. فخلقها بهذا التقدير شيء مناسب للحكمة في المعاش عليها، كذلك نسبة الأجرام ونسبة السماء وكل شيء في الوجود على نظام مقدر. هذا هو معنى الخلق. وقلنا أن الحق سبحانه وتعالى طلب منا أن نعبده، وعلة العبادة معروفة لأنه رب، وما دام رب فهو يستحق أن يعبد، أي أن يطاع فيما أمر وأن ينتهى عما نهى عنه، لا تفضلا عليه ولكن حقا له. وبعد ذلك جاء بالغاية، وهي أننا نتقي، ولم يكن نتقي النار، وإنما ترك المتقى مشاعا لنفهم أن عبادتنا لله تقينا من كل أوضار الحياة. وأما الاتقاء من النار فذلك موضعه الإيه؟ موضعه الآخرة. ولكننا حين نعبد الله وحده ونأتمر بأمره دون أمر من سواه، لأن من سواه ستختلف أهواؤه، وسنضطر إلى أن ننفذ هذا فنغضب هذا، وأن نكون موالين لهذا ونكون ساخطين على هذا. لكن عبادة الحق عبادة لا هوى فيها، لأنها عبادة جمع لمراد واحد. وآفة الناس أن تتجه عبوديتهم لمصادر متعددة، وبذلك تختل حركة الحياة وينشأ التصادم بينها. الحق سبحانه وتعالى أراد أن يوسع لنا كلمة الخلق. هو خلقنا ونحن الإنسان، والإنسان لا بد له من مكان يعيش فيه، هذا المكان هو الأرض، ولا بد أن يوجد له مقوم للحياة. فيمتن الله في الآيات التي تلي هذه الآية بأنه صنع ماذا؟ قال: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا. ذلك هو المكان، لأنك مكين لا بد لك من إيه؟ مكان. وجعل الأرض كلمة فراش توحي بأنه وطيء معد إعدادا مريحا هينا، كما تفرش على الأرض شيئا تنام عليه أو تجلس عليه. ليه؟ لأن نتوءات الأرض وإن كانت بسيطة أنت تجربها، إذا ما وضعت جنبك على أرض ليس عليها فراش فستجد حصاة تؤلم جنبك من هنا، أو شيئا ناتئا أو شيئا. لكن إذا ما جيء بالفراش، والأصل في الفراش الليونة، الأصل في الفراش الليونة. ليه الليونة؟ لأن الليونة ستقبل الناتئة تحتك بليونتها حتى تفنيها. يعني إن كانت حصوة ولا حاجة وانت فرش لحاف كده، تقوم الحصوة اللي هي كانت تؤلمك لو أن جسمك مباشر فيها، تقوم لما تيجي تفرش عليها حاجة تقوم يدوب الحصوة دي تاخد ايه؟ من ليونة الفراش تاخد وضعها، وبعد ذلك تبقى من السطح. اللهم الا اذا كانت بقى ايه؟ كبيرة بقى قد البلية، تقوم تضطر تعمل ايه؟ الفراش ما يكفيش فيها الا اذا كانت مرتبة بقى. لما تجيب مرتبة تقوم تبلع الايه؟ البلية. انما حتة مثلا سجادة ما تبلعش البلية دي. انما احنا عايز فراش يبقى معمول لك ممهدة تمهيدا يريحك لتعيش عليها، لان مراد الاستقرار انما يكون ايه فيها. طب وما دام كده مريحة لازم يكون فيها ما يحقق الضرورة قبل ما يحقق الراحة، ان يعني بس تريحني لا ده تحقق ضرورة الحياة. قال لك ايوه، آية تقول ان هو جعل لكم الارض مهاد زي المهد انت ما بتعمله للطفل. شوف انت بتمهد الايه المهد للطفل ازاي. وبيجيب لنا المثل الذي يدلك على أولية الحنان بالنسبة من الإنسان للإنسان. المهد ده اللي بيباشر عمليته مين؟ الأم. شوف الأم بقى لما تقعد إيه؟ تعمل المهد بتاع الطفل بقى. أهو ربنا بحنانه على خلقه بيعمل لنا الأرض كلها مهد لنا كلها. الأم بتعمل مهد لمن أنجبته وحدها، ما بتعملش مهد لكل الأطفال بتاعة الدنيا لأنها أم ده بس. إنما ربنا رب المين؟ ربنا للجميع. يبقى لازم يعمل الأرض دي كلها إيه؟ ممهدة، ويعملها إيه؟ فراش. وبعدين يجي بقى يقول لك أنه جعلها زلولا. جعل لكم الأرض إيه؟ زلولا. زلول يعني إيه؟ مطيعة. يبقى مطيعة ديا يبقى لازم لك فيها أوامر ولا إيه؟ مدام زلول وخاض عليك يبقى لازم لك تصرف. التصرف بتاعك ايه؟ اهو ربنا بينه زلولا فامشوا في مناكبها وكلوا منها. يبقى مدام زلول تبقى مطيعة، يبقى لابد لازم في اوامر ولازم في عمل مطلوب ايه؟ مطلوب منها. يبقى له جعل لكم الارض فراشا، جاب لنا مستوى الرفاهية ومستوى الراحة، وبعدين جابها مهاد مرة، وبعدين جابها زلول وطيعة ايه؟ طيعة مرة أخرى. وجعل الأرض كلها ولكم، جعل لكم الإيه؟ الأرض. يبقى زي ما قلنا برضه لما يجي أمر عام وبعدين موزع على أمر متعدد يبقى لازم نوزعه، كل واحد هياخد لحتة بقى، كل واحد هياخد. جعل لكم الأرض، الأرض دي تبقى مشاعر الكل. ولذلك احنا قلنا انه لم يختل نظام الحياة الا حين وجدت حواجز الجغرافيا وحواجز السياسة. كان زمان المكان ده ما عادش بيزرع يتنه جاري على ايه؟ على مكان تاني. انما دلوقتي الحدود مش كده؟ والامن والجوازات ومخافة الدسائس ومخافة الانقلاب، ودول جايين يعملوا ايه ودول يعملوا ايه؟ حجزت كل جماعة في مكان، ما عادش ممكن مش كده ولا لا؟ ولذلك احنا قلنا في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن، افتكروا كويس، ان اقول والارض وضعها لمين؟ وضعها يعني جعلها متضعة متواضعة للانام كلهم. يبقى اذا تاخد منها قضية الارض كل الارض للانام كل الانام. لما تيجي انت تحجرها بقى وتحجزي هنا يوجد القلق، وإلا فستجد كما قلنا كثافة سكان في مكان مش كده؟ واتساع مكان لقليل مكين. يعني لو أن المسألة كده استطرقت كانت تبقى إيه؟ كانت تبقى سيبقى اللي تعب الدنيا إيه؟ أن الأرض كل الأرض ليست للأنام كل الأنام. الذي جعل لكم الأرض إيه؟ فراشا. ساعة ما تيجي تشوف الأرض فراش دي يقولك والسماء بناء. كلمة بناء تفيد الإيه؟ الشيء ده مبني. المتانة، متانة التماسك، ما هوش هش. قال لك لان الانسان، طب تصور كده انك في مكان والارض مستقرة كده تحتك، ولكن السقف اللي انت نايم تحته اصله من خشب وعمال يكركع عليك كده، اظن ما يجيلكش نوم، فقدت الامانة من فوقك. انت خدت الامان من ايه؟ تحتك. انما الامام من فوقك لا. وبعدين تشوف السماء الضخمه دي والبتاع، تقول لا طب وايه اللي يخلينا كده ان السماء دي قال لك شوف. ولذلك هو هناك في ايه تانية لما بيقول والسماء بناء يقول ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه. شوف العظمه. والا لو تخيلت بقى ان السماء دي، ويقول في ايه تانية السماء سقفا محفوظا، بده يطمئنك عشان ما تعيش وانت مفزع مخافة ان تتساقط السماء عليك ايه. ولذلك دي الخاطر اللي كان بيفزع كثير من الناس، ولك او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. لكن دي مسألة وردت على الخاطر ان السماء تعمل ايه، لن نؤمن لك، قالوا لن نؤمن لك حتى ايه تفجر لنا من الارض ينبوعا ايه؟ او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة والايه قبيلة. يبقى اذا كون السماء تتساقط كسف، كون ربنا بيطمننا انها سقف محفوظ، كون ربنا بيطمننا بأول مرة بانها ايه بانها بناء، كل دي تدل على انه لو لم يكن ذلك لأجال في خاطر الناس ان السماء الضخمة دي، وخصوصا انها مش بأعمدة. لو بأعمدة كنا نطمن كده نقول اصل الأعمدة شايلاها ها، انما تصور بقى حاجة من غير أعمدة كده وبتاع وحاجات زي دي تبقى الايه. فيقول لك والسماء ايه بناء، فكما طمأنك على الأرض مستقرك التي أقلتك بالفراش طمأنك على ما علاك فأظلك بأنه بناء وبأنه سقف إيه محفوظ وبأنه يمسك السماوات. يعني دي ببالنا، ما بقولكش دي حاجة مش في بالنا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا إيه إلا بإذنه. يبقى لازم يقول الأرض فراشا والسماء إيه والسماء بناء. طيب احنا عشنا واستقرينا واحنا ما شاء الله بقى هنعمل انعيش ازاي؟ قال بقى وانزل لكم بقى ايه وانزل من السماء ايه ماء. يبقى طمني بقى على وجود الايه زي تمام ما نعمل مع بعض. تيجي مثلا عايز واحد تقول له والله ادي الفلة وادي مش عارف ايه وادي مش كده، وتقعد تبليه وبعدين تقول له ادي القرار فيه العيش وفيه مش عارف الايه وفيه الايه وفيه الايه وفيه الايه، فكأن الله طمأننا على المكان من تحت وعلى المكان من فوق وعلى ما يبقي المكين بين المكانين. ما يبقي المكين بين المكانين، قال وانا هنزل لك من السماء ايه. احنا في حلقه اللي فاتت قلنا الماء يعتبر الرزق الماء من عظمته أن يعتبر فيه الرزق المباشر لأنك تشربه، والرزق بالقوة يبقى رزق بالفعل لأنك إيه. احنا قلنا الرزق بالفعل هو ما تتناوله مباشرة. رغيف يبقى ده اسمه رزق بالإيه، كوباية ماء نشربها يبقى ده اسمه رزق بالإيه بالفعل. إنما الجمل داخل بحمل قمح نقول له ده رزق بالقوة، يعني يمكن انه يبقى رزق ناخده وندرسه ونطلع منه الايه الامن ونطحنه ويبقى رزق بالايه ويبقى رزق بالفعل. طيب ده جاي منين؟ جاي من الارض، والارض لان المياه نزلتها. يبقى اذا الماء هو الرزق المباشر والرزق الاول لكل رزق مباشر. يبقى ربنا بده يطمئنه يطمئنه، ولذلك ساعة ما يجي يطمئنه مرة يقول اشربوا منه واسقم ايه انعامكم واسقم ايه زرعكم، وانا شويه كده انا هسربهم في الارض. ليه؟ قال لك لان مش كل مكان تسقط فيه امطار، مش كل مكان تقوم، لا يجي الاستطراق السائلي يروح على مكان كده وبعدين ايه تلتفت الايه ايه عين طلعت كده وطلعت منها ميه في حته ما فيهاش ابدا اي حاجه. يبقى ممطر في مكان وايه في مكان ايه في مكان اخر. ليه؟ ام قال لك علشان، ولذلك قال فسلكه ينابيع في الايه وان على ذهاب به لايه لقادرون. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى طمأننا على المكانين، المكان الذي اقل وهو الارض والمكان الذي اظل وهو السماء، وبعد ذلك طمأننا على استبقاء حياتنا بالماء وهو رزق بالفعل في مرة ورزق بالقوة على اختلاف درجاتها في مرة ايه. وبعد ذلك قال انزلك من السماء ماء فاخرج ايه من الثمرات رزقا لكم، رزقا لكم. ده الرزق هو ده الرزق اللي به قوام مادة الأجسام، الرزق اللي به قوام مادة الأجسام. لاحظوا بقى انه في حتة رزق قوام الأجسام بالمية أخرها عن رزق قوام المعاني، لأن رزق قوام المعاني ما أجلش للحتة للآية التانية، جابه من الأول خالص يا أيها الناس إيه اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى ده منهج الهو، منهج العبادة ومنهج الايه، ومنهج القيم. قبل ما يديني اللي يطمئني على بقاء مادتي، طمئنني على بقاء ايه، على بقاء قيمي. واذكرهم انني قلت لكم لو احنا استعرضنا قول الحق سبحانه وتعالى في سورة الرحمن، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، خلق الإنسان هذا أمر يتعلق بمادته، فكيف يقول كان يقول عمل إيه؟ خلق الإنسان وبعدين علم الإيه؟ أبدا. الإنسان بدون أن يعلم القرآن يبقى إيه؟ لا قيمة له أبدا. فلا بد أن توجد القيم، وكذلك كانت هذه الآية. قبل كده قال اعبدوا ربكم، أي بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، لتحافظوا على معانيكم وعلى ارتقاءاتكم المناسبة، لأنكم أفضل خلق الله، وكل شيء في الوجود مسخر لكم، فلا بد أن تكونوا على الواقع أشرف خلق الله. أشرف خلق الله بإيه؟ بالقيم، وتصنعونها اختيارا لا جبرا، تصنعونها اختيارا لا جبرا، لأن المجبور لا شرف له. المجبور على عمل ما يبقاش له شرف، إنما المختار للعمل هو اللي له الشرف. فكونكم تقبلوا على منهج الله باختياراتكم يدل على أرجحية عقولكم، وما دام يدل على أرجحية عقولكم يبقى تكريم الله لكم بأنه جعلكم أناس وجعلكم السادة يبقى في محل ولا لا؟ فلا تخطئوا الله في أن تكونوا أقل خلق الله. الذي جعل لكم الأرض إيه؟ والسماء، وأنزل من السماء. كلمة السماء دي احنا بنلتفت كل ما علاك، لان الماء انما ينزل من الايه، من السحاب، من ايه، والسحاب من جهة الايه، من جهة العلو. كل ما علاك فايه، فاظلك، يبقى هو ايه، هو سماء. هنا يدل على ان اصل الماء الذي به الانتفاع المباشر جاي من اعلى، جاي من اعلى. صحيح كل ماء عذب جاي من أعلى، وإن كان مخزن المية كمية ما تميزاش بأنها عذب، تبقى هي الإيه، هي البحار. وبعد ذلك بتحصل العملية إياها، العملية اللي ما عرفناش إلا أخيرا، عملية الإيه، البخر، وبعدين عملية إيه، يصعد، وبعدين التكثيف، وبعدين ينزل لنا ماء إيه، مقطر. حتى أننا حاولنا إذا أردنا كوب ماء مقطر إننا نعمل العملية اللي تتعمل بدون إننا نضرب بها، نيجي في الأجزخانة ونجيب قدر ولا إناء ونحط فيه مية، وبعدين نقعد نغلي المية، وبعدين نجيب الزجاج اللي مش عارف الطويلة دي ونخليها تستقبل البخار، ونحط عليها حاجة تبردها كده تكثفها، تقوم تنزلها في المكان اللي في الناحية التانية إيه، مية إيه، ماء مقطر. هذه العملية دي هي الماء المقطر اللي انت بتعملها كوباية في الأجزخانة، تكلفك قد ايه من التعب، وتكلفك قد ايه علشان تبقى عملية اقتصادية. هي قد تكون عملية معملية سهلة، وتأتي في الأشياء البسيطة اللي عايزة ماء ايه، ماء مقطر. انما هل احنا نستطيع نعملها في ماء الشرب؟ ما نقدرش. في ماء ري الزرع ما نقدرش نعمله. يوم ربنا بيعملها لنا ونحن نائمون من أجفوننا ولا ندري بها، وما كنا نعلم عنها، وما كنا نعلم عنها شيئا. ولذلك من رحمة الله أنه يجعل التبخير مش بس بالحرارة بتاعت الشمس أبدا، يجعل التبخير حتى بالهواء يمر كده، تعالى في حتة ما بتقولها الشمس زي ما بنعمل، وبنسيق الشقة بالمية، تبقى المية كده، وبعدين نسيبها مت نص ساعة، تلتفت لها نشفت. نشفت يعني ايه؟ ما دخلتها الشمس بالحرارة المجاورة العادية، توب تغسله كده وبعدين تنشره على الحبل، وان شاء الله يكون في الظل، ان شاء الله يكون داخل الشقة، بعدين بعد مدة ايه اللي يحصل؟ برضو ينشف. ينشف يعني ايه؟ اهل عملية ده اللي انت بتعملها ده ايه؟ ولا بتحصل ولا انت بتدرى. والبخر بتاع جلبيتك، والبخر بتاع جلبيت فلان، والبخر بتاع مش عارف ايه، والبخر بتاع ايه، والبخر بتاع الماء اللي ترشط في الشارع، كل دي طالع في الجو وانت ما انت داري بيه. وبعدين يقعد ينعقد بقى ايه سحاب، وبعدين الرياح ايه تحمله الى ان يصادف بقى ايه منطقة برضه يقوم ايه يروح متكسف، وبعد ذلك انت تشربه، وبعد ذلك تيجي الدورة اياه تيجي الايه، ويمكن الواحد بقى شرب الكوب المية كم مرة، يمكن الف مرة، ما هو عمال بيطلع ويتكرر وينزل ويطلع ويتكرر وينزل ويطلع ويتكرر وانتهت المسألة. الله. ولذلك تجد ان الحق سبحانه وتعالى في مسألة نزول الماء من السماء جعله في بعض آيات القرآن دليل على البعث الذي كان يكذب به الكفار، يقولوا احنا هنبعث من جديد، يوم ربنا يجيب لهم بماء الحياة اللي به حياتهم وهو الماء، يقول والذاريات ذروة رياح فالحاملات ايه وقرة تحمل الايه السحاب، فالجاريات ايه فالمقسمات امرا، تروح تنزل الرياح تحمل السحاب وتعمل مش عارف ايه، وبعدين ايه مقسمات امر تنزل في الحته اللي هي ايه، وبعدين برضه تبقى والزاريات هي هي، فكأن كميه الماء المخلوقه من الاول هي هي لم تنقص ولم تزد، واما عماله تجري علشان تعمل عمليه الاحياء وبعدين تتبخر وتنزل لنا وتتبخر وتنزل لنا وتتبخر وتنزل لنا. فقال لهم ايه اللي عجيب انك تيجي دوره برضه، طب انتوا الميه اللي بيها حياتكم بتجيب بالدوره دي برضه، وانت هتبقى كده اهو، وبعد ذلك نيجي نجمع ايه الذرات بتاعتك والجزيئات ونروح منشئينك ايه ماشي اخر، ايه الحكايه ماشي مش مشكله تناقض يعني ولا اي حاجه، دي بحاجه بتشوفها كل يوم، والا فكل شيء في الوجود مواده وعناصره لا تزيد ولا تنقص، وانما فقط يتوزع تواجدها بس، ولما يتوزع تواجدها توجد العناصر، وبعد الواحد ما يموت يتحلل التواجد مش كده، الشويه الميه اللي فيه يطلعوا راحوا للميه، وشويه بقيه العناصر ال 16 كل عنصر يروح للعنصر الثاني، وبعدين يجي واحد ثاني، وده هي العناصر عملت ايه، اذا هي التواجد، اذا الحياه كلها عباره عن ايه، عن دوره في ثابت لا يتغير لتنشئ متغيرات لا تثبت، نعم في ثوابت لا تتغير لتنشئ متغيرات، متغيرات ما تثبتش ابدا، حتى في الانسان الواحد، الانسان الواحد نفسه قلت مره مثلا افرض ان انا وزني 100 كيلو، وبعدين الطبيب قال لي لا ده خطر على القلب لازم تنقص نفسك ايه 20 كيلو مثلا، وراح ينقص نفسه 20 كيلو، معنى ينقص 20 كيلو يعني ايه، يعني اخرج فضلات ولا تدخل زوائد، مش معناها كده، هو الانسان بينمو ليه، الطفل بينمو ليه، والشيخ الكبير بيهزل ليه، الطفل بينمو لان الداخل له بالغذاء اكثر من الخارج منه من الفضلات، لو كانت دي قد دي طب والشيخ بيهزل ليه، لان اصبح جسمه بيتحلل اكثر مما يدخله من المواد والعناصر فيبتدي يهزل، فلو جه مثلا واحد طبيب وقال له والله خد دي يرجعه مثلا بعد 50 كيلو ولا ايه 70 كيلو يرجع الشكل هو ولا لا، ولذلك احنا بنقول انهم لو جاءوا بآلات تحليل دقيقة وحللوا انسان هذه اللحظة بس تحليل دقيق معملي صح، ثم حللوه بعد نص ساعة يجدوا فيه تغير في تكوينه، لان ما دام في عملية ايض مستمرة، عملية الايض ليها هدم وايه هدم وبناء اللي فيها ده الاخر هتمتاز بان عمليه الايض تمتنع منها، وهنفضل كده على ايه على هيئه واحده شكل واحد، ما فيش عمليه ايض لا هدم ولا ايه ولا بناء، يوم كل هذه الاسباب يدلك على ان العناصر الموجوده في الارض من وقت ان خلقها الله هي هي بس بتعمل ايه بتتحلل وبتتجدد، ولذلك انتهم ان قال لك ايه ان كان زمان تعبير ساذج ان الماده لا تفنى، نقول له لا، الماده عباره عن شويه عناصر مجتمعه قد افنيها بان احللها الى عناصر، يبقى العنصر إنما المادة من الممكن إنها تتحلل إلى عناصر وبعد ذلك، لكن العنصر هو اللي ما يتغيرش. يبقى الذي تراه كل في كل الوجود دي لعبة حياة في كميات محدودة. هذه الكميات المحدودة زي ما قلنا المتغيرات والإيه والمتغيرات والإيه والثوابت، كل ده نشأ من قول الحق سبحانه وتعالى أنزلكم من السماء إيه ماء فأخرج به من الثمرات إيه رزقا لكم. وبعدين فلا تسب بقى كل الكلام ده بقى، فلا تجعلوا لله أندادا. معنى ند يعني إيه؟ نظير وشبيه. على النظير والشبيه ده كان يجب أن تتعقلوا، بتجعلوا لله أنداد ليه؟ لو أنكم ما وهبتكوش عقل يرجح ويختار كان يبقى معقول، إنما وأنتم تعلمون عن عندكم عقل وعندكم علم تجيبوا الأنداد دي ليه؟ الأنداد دي تيجي إزاي؟ أو أنتم تعلمون أنها لم تخلق ولم تجعل الأرض فراشا ولم تجعل السماء بناء ولم تنزل من السماء، إزاي تدخلهم هذه الأشياء على من فعل ذلك وتجعلونها له أنداد؟ إذن وأنتم تعلمون أي أنها لم تخلق، هذه واحدة. وأنتم تعلمون أنها لم تجعل الأرض مهاد، وأنتم تعلمون أن الفراش، وأنتم تعلمون أنها لم تجعل السماء، وأنتم تعلمون أنها لم تنزل، فلماذا جعلتموها أنداد لله؟ بقى أنتم تعلموا أنها إزاي ما وما نعرفش إزاي. أم قال طيب هاتوا لي ندا يعارضني فيقول لا أنا الذي خلقت وأنا الذي جعلت الأرض فراشا وأنا الذي جعلت السماء بناء وأنا الذي أنزلت من السماء ماء وجعلت لكم منه ثمرات، هاتوني ند من هذه الأنداد يدعي هذه الدعوة. انتوا بتخلعوا شيء على شيء لم يطلب. وكان الأصول طب إن كانوا دول خلقوا وإن كانوا دول جعلوا الأرض فراش وإن كان دول هم اللي جعلوا السماء بناء، إما أن يكونوا قد سمعوا ما قلت أنا الذي خلقت وأنا الذي جعلت الأرض فراش وأنا الذي جعلت السماء بناء، يسمعهم يا ما سمعوش. فإن كانوا لم يسمعوا فلا يصح أن يكونوا آلهة، عمالين ناخد منهم حاجتهم وهم كده ما دريوش. طب وإن كان سمعهم ما الذي أسكتهم حتى يعارضوا دعوايا بدعوى أخرى يقول يا ناس ما تصدقوش اللي بيقول لكم ده أنا اللي خلقني، ده احنا اللي خلقني، ويجيبوا بقى بينة ويجيبوا دليل ويجيبوا رسول بمعجزة ويفقسني الله. إذا ادعى واحد دعوة ولم يوجد له معارض فهو صاحب الدعوة إلى أن يثبت المعارض. فهاتوني معارضا من الأنداد، هاتوه كده قولوا لي إيه قال إيه. ما حدش قال منهم حاجة، لا الشمس قالت أنا اللي خلقت ولا الشمس قالت أنا التي جعلت الأرض فراش ولا كل حاجة بتعملوها ندي لله قالت كلام من ده. يبقى أنتم اللي جبتوا الكلام ده من عندكم ليه؟ علة كده ايه السبب في انكم تتطوعوا كده وتجيبوا لي خصم لم يدعي هو انه خصم ليه؟ انتوا مفهوم الكلام؟ يعني لو كان هو بيدعي كان يبقى كلام معقول، انما انتوا ليه بتتطوعوا وتجيبوا خصم هو ما قالش حاجة من دي؟ السبب ايه؟ أنكم بدعوى أنكم جعلتم له أنداد، لأن الند الذي جعلتموه لي لا تبعات لكونه ند، لأنني تبعات أنني بحرم عليكم شهوات وبقول لك ما تفعلش دي، إنما الند الآخر سيبكم على كيفكم، ما قالكوش حاجة أبدا، ما قيدش حركتكم. هذا السبب في أنكم جعلتم إيه؟ جعلتم أنداد، لأن الند الذي جعلتموه لي ليس له منهج يطالبكم به وسيان عنده أن تكونوا عاصين أو مطيعين قد بعضه. إذن فالذي يقيد حركة اختياركم هو اللي انتم بتنفروا منه، وأنا ما بقيدش حركة اختياركم كراهية لكم، وإنما حبا لكم، لأنني حين قيدت حركة واحد قيدت من أجلك أيضا حركات الآخرين، فحين أفعل لك أفعل من أجلك، وما دام حين أفعل لك أفعل من أجلك يبقى أنا عادل في ربوبيتي، وعادل في أن الخلق جميعا بالنسبة لي إيه سواء. ولكن الأنداد اللي أنتم بتتخذوهم ليست لهم مطلوبات، وما دام ما لهمش مطلوبات هتكرهوهم ليه؟ تجيبوهم كده بس مضرة. ولذلك اتخذوا الذين اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم إيه؟ كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ليه؟ لأن هم بيعرفهم أنه ما كلفنا وما قيد حركتنا إلا لإيه؟ إلا لمصلحتنا إيه؟ وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. إذن اتخاذ الند للإضلال عن مين؟ عن السبيل، لأنه سيجعل المرء حرا في مزاولة حركته. فلا يتدخل الند ويقول له ما تشربش خمر، لا يتدخل الند ويقول له ما تسرقش. طيب هو ماله بقى ومال العمال يقيد حركته يقول له ما تتلفتش ما تبصش، ايه الحكاية دي؟ لا، انا هروح لمين؟ للند ده اللي ما عندوش ايه ما عندوش ايه قيود. ولذلك انا قلت من صالح المسرفين على انفسهم ان تكون قضية الدين قضية كذب، عايزين يقولوا لا القضية دي مشكلة، لأنهم ما قدروش يحملوا نفسهم على مطلوبات إيه؟ على مطلوبات الدين. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يعرض القضية دي في قوله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا مس الإنسان ضر دعا مين؟ دعا ربه. ما رحتش للند ليه؟ بلك لو عارف إن الند ده هيسعفه كان عملية قسرية راح له، إنما ساعة مص الضر والأسباب عزت عليه ما حبش يكذب نفسه بقى، قال لك لا روح للرب الحقيقي بقى. وإذا مس الإنسان إيه ضر دعا إيه ربه ولا دعا الند؟ ليه؟ لأن المسألة جات له في نفسه بقى، وهو عارف إن الحكاية دي هل تنفع ولا ما تنفعش خالص. دعا ربه منيبا، وكلمة منيبا دي دلت على أنه كان منصرف عن مين؟ كان منصرف عن الله. لكن لما مسوا الضر، ولذلك وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، ما فيش إلا هو. ولذلك أنت ما تكذبش نفسك، ها تيجي في وقت من الأوقات تقول لك لا لا لا لا روح لل ضل من تدعون إلا إياه. هات الآية بقى الأولانية، وإذا مس الإنسان ضر إيه دعا ربه، كلمة منيبا إليه كأنك في أنداد واخدها، وأنداد واخدها ليه؟ لأن ملهاش تبعات تحدد حركته، ومدام ملهاش تبعات ولا أوامر تحدد حركته يبقى هي أولى في المسرف على نفسه من الذي يحدد إيه حركته. خلاص، وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل. يا ريت نسي ما كان يدعو إليه من قبل ورجع تاني للأنداد، وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك، صحيح يتمتع بكفره. ليه؟ لأنه مدام ما قيدش بمنهج هيطلق غريزته ولا ما يطلقهاش؟ يطلق غريزته. تمتع بكفرك بس تمتع ايه؟ قليل. ليه؟ لان الامد كما قلنا سابقا الذي تعيشه لا يدوم لك، فاما ان تفوته واما ان ايه؟ يبقى وجعل لله امدادا ليضل ايه؟ عن سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب الايه؟ الحق سبحانه وتعالى حينما عرض هذه القضية الذي جعل الارض ايه؟ فراشا، والسماء ايه؟ بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا المنطق ده لا تجعلوا لله أنداد. ليه؟ لأنهم ما عملوش حاجة. أنت عارفين أنهم ما عملوش حاجة، وهم ما قالوش أننا عملنا حاجة، فما تتطوعوش أنتم وتجيبوا لله أنداد كده، هم ما ادعوهاش لنفسهم، ما تكونوش ملكين أكتر من الإيه؟ أكتر من الملك، وأنتم إيه تعلمون. هات بقى يبقى قمة الإيمان وهي الإيمان بإله واحد لا أنداد له هو المعبود الذي نتلقى عنه الأوامر والنواهي تلك هي القمة الإيمانية. إيه اللي بلغنا عنه بقى إن صحت هذه بالنسبة للناس؟ ما هو قال يا أيها الناس، يبقى بقي المبلغ عن ذلك الإله. يبقى المنطق يحتم إننا نعالج حتة الرسول بقى، لأن مدام أمنا بإله الإله لن يخاطب كل واحد منا، خلاص يبقى لابد أن يوجد رسول ليبلغ عنه. مدام يعبد الله نعبده كيف؟ يبقى باجتناب أوامره، بامتثال أوامره واجتناب من الذي يدلنا على الأوامر ومن الذي يدلنا على المناهي؟ يبقى لابد أن يوجد رسول. يبقى إذن القمة الإيمانية أن نؤمن بإله واحد لا ند له، وأننا حين نعبده نعبده بحقه علينا لا بتفضلنا عليه، وأن الذين يجعلون له أنداد يعلمون أنه لا أنداد بدليل أنهم إذا مسهم ضر لا يدعون الأنداد، وإنما يذهبون إلى من؟ يذهبون إلى الإيه؟ يذهبون إلى الله. ولذلك الأصمعي كان رجل أذنه تعشق البيان، تعشق الأسلوب الجيد، تعشق الأداء الفصيح. وقف هو في المطاف كده أم سامع عربيا يدعو، بقول له يا ربي أنت تعلم أني عصيك، وكان من حقك علي أنني ما بقاش عصيك واجي أدعوك، إنما أنا أعلم أنه لا إله إلا أنت، فلمن أذهب؟ أذهب لمين؟ ما أنا عارف أنا صحيح عصيك، ولكن كان يجب أن أستحي أن أطلب منك وأنا عصيك، إنما أنا عارف أني ما فيش إله إلا أنت، أروح لمين؟ فقال له الأصمعي يا هذا إن الله يغفر لك لحسن مسألتك. عرفت تسأله، عرفت صحيح، يبقى دوك عمل إيه؟ عصيين وجعلين له أنداد ومش عارف إيه وإلى آخره، ومع ذلك لما يجي الضر ما يدعوش إلا مين؟ يبقى إذن من باطن نفسهم الذي لا الإنسان إن غش الناس جميعا ما يغشش مين؟ ما يغشش نفسه أبدا، يقوم يروح لمين؟ لله. بعد كده نقول طب هنعبده ازاي؟ هنمتثل اوامره ونجتنب نواهيه. طب واوامره ايه ونواهيه ايه؟ يبقى لازم من بلاغ عن ايه؟ عن ذلك الاله الذي لا انداد له، الذي فعل والذي فعل والذي فعل، يبقى لازم مبلغ يبلغنا عنه اوامره. المبلغ اللي يبلغنا عنه اوامره يكون ايه؟ اولا هو الحق لا يخاطب كل الناس، يبقى لازم يستفي من الناس حد يتلقى عنه. الاستفاء من الناس حد يتلقى عنه، يبقى كل واحد يدعيها دي ولا ايه؟ قال لا انا هعمل له معجزه ما يقدرش عليها الا انا، عشان تبقى اماره على انه مبلغ، مبلغ صادق. ولازم يكون من جنسكم. من ايه؟ من جنسكم. ليه من جنسني؟ ام قال لك لانه سيكون مبلغ منهج نظري، وبعدين أسوة في تطبيق المنهج كسلوك. يبقى أنا عايز حاجتين اتنين في الرسول، الحاجة الأولى أن يكون إيه؟ مبلغ منهج، ودي تقتضي الأمانة، يبلغ المنهج اللي هو جاي. وبعدين عايزه إيه؟ أسوة. الأسوة دي إذا لم تكن من جنسك يبقى يسقط الاقتداء بها، إن كانت من حاجة تانية. مثلا أنت تشوف سبع في الصحراء أو في هل تحاول أن تصنع كالسبع؟ ها؟ ليه؟ لأن لا من جنسي ولا أتهمش ولا حدش يتنقصني، لأنني مش قادر أعمل زي السبع. إنما لما أشوف فارس كده على حصان ومسك السيف وعمال بيه، يبقى دي الأسوة بقى ليه. يبقى إذن الأسوة في الأعمال الجمالية أو الكمالية لا بد أن يكون من جنسي، لأنه لو لم يكن من جنسي لبطل اتخاذه أسوة. ولذلك دي أول حاجة تهدم بنوة المسيح للإله أو ألوهية المسيح، لأنهم لما يقولوا اعملوا زي ما بعمل عشان الأب يرضى عنكم، طب ما دام اعملوا زي ما أعمل، لو كان إله نقول لهم احنا نقدر نبقى زي الإله يا سيدي، ما أنت إله وتغضر اللي على كيفك، إنما احنا ما نقدر، يبقى الأسوة تنتهي. يبقى حين يقولون ذلك يبقى كلام ملوش إيه؟ إن قالوا والله أنت وحد إيه زي قد ابن الإله بقى احنا هنقدر نعمل زيك؟ الله الله، يبقى ما تنفعش الحكاية دي خالص. يبقى لازم تكون، لازم يكون الرسول من جنس مين؟ من جنس من أرسل إليهم، عشان تتأتى به الإيه؟ تتأتى به الأسوة. فالذين يحاولوا أن يرفعوا أي رسول إلى مرتبة فوق مرتبة البشر نقول هدمتم موضوعه كرسول، هدمتم موضوعه كرسول، لأنه ما ينفعش ساعة ما يجي يقول له يا شيخ روح وأنا أقدر أعمل زيك وتنتهي المسألة، وساعة أنا أقول له ما أقدرش أعمل زيك يقدر يناقشني؟ إنما لما يقول اعمل زي ويجي ينص القرآن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يبقى معنى أسوة أنه من جنسكم. ولذلك الغباء اللي كان بيعارض الرسالة يقول إيه إحنا ليه ما يجيلناش الرسول ده من ال لا ملك، لا لا ملك عايزينه إيه ملك رسول. نقول لهم أنتم الغبية يا من طلبتم هذا الطلب، لو جعلناه ملكا هنجيب الملك بملكيته يبقى لازم نخليه يتشكل بيكم، يبقى هنخلقه زي ايه الرجل عشان تشوفوه يبلغكم. طب لو جعلناه رجلا وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا، ابعث الله لاستنكار، قل شوف الرد، رد اله رد رب، قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. هب أننا سننزله ملك ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. أمال هيكلمكم إزاي؟ بملكيته الحقيقية ما يستطيعش أن يلتقي بكم، يبقى لابد اننا نخليه بشر زيكم. ولو جعلناه ايه رجلا للبسنا عليه مال، ما احنا ما دام هنجعله راجل ده انتم ما انتم تقولوا لا ده مش ملك تبقى المساله مردوده ولا لا؟ اذا لابد ان يكون الرسول ايه، لازم يكون الرسول بشر عشان تصح به الاسوه وعلشان يمكن ان يتفاهم مع الناس. اما هم لما قالوا الكلام ده طلع كلام كله ايه، كلام ناس مش فاهمين، حتى مش فاهمين كيف يكفرون، مش فاهمين كيف يكفرون، يبقى يعني كفر بتغفيل كمان. يبقى بقال وان كنتم في انا بيني وبينكم في ارسال الرسول ليبلغكم منهج العباده إني أنا أعطي له أمارة، هذه الأمارة أنا لن آخذكم فيها على غرة، ولكني سأتخيرها من جنس ما نبغتم فيه، لو جئت بها من غير جنس نبوغكم لقلتم لو تعلمناها لجئنا بمثله، فأنا سأبتعد عن شيء لا تعرفونه وسآتي بشيء تدعون تفوقكم فيه، وستكون معجزة كل رسول من جنس نبوغ قومه. يجي موسى كانوا نبغين في عملية سحر، يوم يجي من الجنس، لأنهم لو جالهم من حاجة تانية يقولوا الله طب ما احنا لو تعلمنا الحكاية دي ما كانش يقدر، نقولوا لا انت متعلمينها وقطعين عقرها ونبغ فيه، مش كده؟ يجي عيسى يجيب معجزة الايه الطب والمش عارف الايه، يجي العرب يقول لهم تعالوا انتوا نبغين في ايه يا عرب، ما انتوش نبغين الا في الكلام، لسانكو طويل مش كده وبتقولوا ادب وعاملين عندكم معلقات ولما يوجد فيها الشاعر او الخطيب او اللي مش عارف الايه تروحوا تهنوا الايه القبيلة بيه، ويجي في السوق وينشد ويعمل ومش عارف ايه، وتتفاضلون بمنطقكم، انتم نبغين في دي، انا هجيب لكم الرسول بقى من جنس الحتة دي، وبشرط انه يكون لم يزاول هذا العمل معكم. شوف العظمة جاء من كم ناحية، الناحية الاولى من جنس ما نبغتم فيه، والناحية التانية انني حجيبها على واحد لم يرتض مثلكم، لا له معلقة تعلقت على الكعبة، ولا خطب في سوق عكاظ، ولا اسر عنه انه له راوي، ولا اسر عنه انه قاعد في وادي عبقر، ولا تعرفوا عنه حاجة ابدا. يبقى التحدي جاي منين؟ من ناحيتين اتنين، من جنس ما نبغتم فيه، وان الذي يأتي ذلك على يده لم تعرفوا له رياضة على قول، ولم تعرفوا له سبقا ببيان، فإن جاء بشيء أنا أتحداكم به وأنتم بهذه الصفة من القوة وهو بهذه الصفة من البعد عن مظن هذا الشيء، فستعلمون أن ذلك من عندي، وإذا كان من عندي فأتمنوه على أنه رسول مبلغ عني، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.